الأيامك إلنا عرس والقلب يغنيلا رح نفتح أبواب القدس يا أقصى نجيلا الأيامك إلنا عرس والقلب يغنيلا رح نفتح أبواب القدس يا أقصى نجيلا ونجدد لك إحنا الوعد ما يبعدنا عنك حد ونجدد لك إحنا الوعد ما يبعدنا عنك حد ولما هالشوق بيشتد بحور بحور نعديلا لما تكون بتزيد بجمالها فوق الأقصى لما تكون بتزيد بجمالها ويرفرف فوق يا الطيب يا أقصى يغني لك الأيام إلنا عرس والقلب يغني لك رح نفتح أبواب القدس يا أقصى نيجي لك ونجدد لك إحنا الوعد ما يبعدنا عنك فن ونجدد لك احنا الوعد ما يبعدنا عنك